أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان البحث في حجية الشهرة الفتوائية، ومما استدل به على هذه الحجية مرفوعة العلامة إلى زرارة، قال: قلت للباقر عليه السلام: يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المختلفان، فبأيهما آخذ؟ قال: خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر. وقلنا إن من يستدل بهذا الحديث على حجية الشهرة الفتوائية يتمسك بهذا القانون القائل بأن المورد لا يخصص الوارد، فإن مورد هذا الحديث عبارة عن الخبرين المتعارضين، لكن المستدل يقول خب فليكن المورد الخبرين المتعارضين، لكن المورد ما يقيد ما يخصص الوارد. الجواب الوارد من الإمام هذا أنه خذ بما اشتهر بين أصحابك، هذا مطلق، ما اشتهر بين أصحابه سواء ما اشتهر روايتان أو ما اشتهر فتوان. خب، كنا نناقش هذا الاستدلال، ذكرنا ملاحظات أربعة ظاهرا على هذا الاستدلال، وانتهينا إلى الملاحظة الخامسة وهي الأخيرة. في هذه الملاحظة نريد أن نقول أن التمسك بإطلاق الوارد في هذا فيما نحن فيه غير تام، وذلك لأن الوارد يختلف. لسنا ممن يقول بأن المورد لا يخصص الوارد مطلقا، ولا ممن يقول بأن المورد يخصص الوارد مطلقا، وإنما تختلف الموارد، وذلك لأن الوارد قد يكون عاما كما إلى سألني شخص أنه هل أتصدق على زيد الفقير؟ فأنا في الجواب قلت تصدق على كل فقير. هنا الوارد يعني كلامي عام، تصدق على كل فقير، وإن كان المورد عبارة عن زيد الفقير، لكن الوارد عام. هذا شكل. في مثل هذا الفرض لا إشكال في أن المورد لا يخصص الوارد، لأن الوارد عام، يعني له دلالة وضعية على العموم باعتبار أداة العموم، كلمة كل ظهورها ودلالتها على العموم والشمول قوي. ومورد السؤال زيد الفقير، لكن هذا المورد ما يقدر يخصص هذا العام. هذا وتارة أخرى لا، الوارد لا يكون عاما وإنما لا يوجد في الوارد شيء يدل على الشمول والاستيعاب سوى مقدمات الحكم. يعني احنا ومقدمات الحكم، ماكو شيء اخر يدل على الشمول والاستيعاب، ماكو اداة عموم، ماكو لفظ موضوع في اللغة للشمول والاستيعاب. نحن تحت رحمة مقدمات الحكمة. حينئذ هنا في مثل هذا الفرض نفصل بين موردين. المورد الأول ما إذا كانت هناك نكتة عرفية تقتضي أن يكون الجواب يعني الوارد شاملا ومستوعبا، نكتة عرفية توجب صرف الوارد عن اختصاصه بالمورد، صرفه يصرف الوارد، هذه النكتة العرفية تصرف الوارد عن أن يختص بالمورد، وإنما يكون شاملا مستوعبا. كما إذا في نفس هذا المثال الذي فرضناه سألني هل أتصدق على زيد الفقير، فأنا في الجواب قلت أكرم الفقير أو تصدق على الفقير. هذا الوارد هنا ليس عاما، وإنما إذا يريد يدل على الشمول والاستيعاب فببركة مقدمات الحكمة تصدق على الفقير، وإلا لفظ عام ماكو، مو مثل تصدق على كل فقير، تصدق على الفقير. هنا توجد نكتة عرفية تقتضي صرف هذا الوارد عن اختصاصه بالمورد، لأن هذا المجيب لو لم يكن يريد التعدي إلى غير زيد، إلى غير المورد، لو لم يكن ولو لم يقصد التعدي إلى غير المورد، فلماذا غير جوابه؟ قال تصدق على الفقير. طبيعة المحاورة في مثل هذا المثال باعتبار أنه سأل هل أتصدق على زيد الفقير، فهو لو كان يريد خصوص زيد كان المفروض كيف يجيب؟ كان المفروض يجيب نعم تصدق على زيد، عدل عن هذا الجواب إلى عنوان أوسع من زيد الفقير وهو عنوان الفقير. نعم لا خب الإفلام العاد يحتاج إلى قرينة، الإفلام العاد العالم إبلام هنا للجنس مثل سائر المكانة، عندما يقول أكرم العالم اللام للجنس، لام الجنس هو هذا اللام الذي يدخل على اسم الجنس الذي ذكرنا سابقا أنه مطلق. في بحث المطلق ذكرنا أن المطلق هو اسم الجنس، وهذا اللام لام الجنس، كونه للعهد والتعيين يحتاج إلى قرينة. نعم كوب القرينة هو هذا الكلام في أنه هل أن المورد هنا يصلح لأن يخصص أو يقيد الوارد، هو كلامنا في هذا. أقول هنا في هذا الفرض لا، لا يصلح هذا المورد لأن يقيد الوارد. ليش؟ لأنه طبيعة المحاورة في مثل هذا الفرض عرفان، لو كان المتكلم يقصد زيد بالخصوص طبيعة المحاورة أن يمشي على نفس المنوال الذي إجى السؤال. السؤال قال هل أتصدق على زيد، فكان المفروض أن يقول نعم خلاص، لو كان يريد بس زيد كان المفروض طبيعة المحاولة كانت تقتضي أن يقول نعم، لكن هو عدل، قال أكرم الفقير، عدل عن ذكر خصوص المورد وذكر عنوانا عاما، عنوانا أوسع. هذا العدول عن ذاك الجواب الذي تقتضيه طبيعة المحاورة لو لم يقصد التعدي والشمول، العدول عن ذاك الجواب إلى هذا الجواب قرينة عرفية على أن مقصوده ليس هو خصوص زيد. هذه النقطة قرينة عرفية على ماذا؟ على أن الوارد لا يختص بالمورد، هذه النقطة تصرف الوارد عن اختصاصه بالمورد، حينئذ مقتضي الإطلاق يتم في الوارد. فنجري مقدمات الحكمة ونقول إذن أكرم الفقير، تصرف على الفقير، هذا مطلق. حينئذ بعد ذلك نقدر ببركة مقدمات الحكمة نثبت سائر الأمور التي لم تكن هذه القرينة تثبتها. وفرض هذه القرينة توسع الدائرة من زيد إلى الأفراد الآخرين، لكن الأفراد الآخرين المشابهين لزيد. إذا زيد فقير عادل فهذه النقطة توسع الدائرة إلى كل فقير عادل، لكن نحن ببركة مقدمات الحكمة نتوسع أكثر، نقول تصدق على الفقير مطلق، يشمل الفقير الفاسق ويشمل الفقير العادل. في مثل هذا الفار نقبل الكلام الذي يقول بأن المورد لا يخصص الوارد، لكن فيما إذا لم تكن هناك قرينة من هذا القبيل، قرينة عرفية على صرف الوارد عن اختصاصه بالمورد، ما كل شيء قرينة عرفية. وهناك من الواضح أن المورد صالح للقرينة، إذا احتف الكلام بما يصلح للقرينة، بما يصلح للتقييد، إذا احتف الكلام بما يصلح للتقييد، هذا معناه أن مقتضي الإطلاق غير تام. المقتضي الإطلاق مقدمات الحكمة كما شرحناها في بحث المطلق عبارة عن أن لا يكون في شخص هذا الكلام ما يدل على التقييد، بينما لو كان في شخص هذا الكلام ما يصلح أن يكون قرينة على التقييد، إذن فلا ينعقد الإطلاق. ووجود المورد يصلح لأن يكون قرينة على التقييد. نفس كون الخطاب مورده هذا المورد الخاص، هذا يصلح لأن يكون قرينة على تقييد الخطاب بهذا القرين. وما نحن فيه من هذا القبيل، يعني الرواية التي قرأناها باعتبار أن سؤال زرارة سؤال عن الخبرين المتعارضين، فمورد المحاورة بينه وبين الإمام، مورد المحاورة الخبران المتعارضان، يأتي عنكم الحديثان أو الخبران المختلفان فبأيهما أخذ؟ المورد هذا. والإمام يقول خذ بما اشتهر بين أصحابك. هنا لا توجد تلك النكتة العرفية، تلك النكتة العرفية التي كانت في ذاك المثال ما موجودة هناك. قلنا لو أن المتكلم لم يكن يقصد التعدي إلى غير زيد لكان المفروض والطبيعي أن يقول نعم في الجواب، مو انه يقول تصدق على الفقير، عدل عن الجواب بنعم الى هذا الجواب، هذا العدول قرينة على انه لا ما يقصد خصوص زيد، يقصد الشام. هناك المورد لم يكن يخصص الوارد، لكن هنا لو ان الامام يريد خصوص الخبرين المتعارضين هم شي يقول هو هذا اللي قاله الامام، لو كان يقصد خصوص الخبرين المتعارضين ما اشتهر يعني خصوص الخبرين شي جاوب. طبيعة المحاورة كانت تقتضي أن يجاوب غير شكل، ها؟ يسأل يأتي عنكم الخبران المختلفان بأيهما أفضل؟ قال قل بما اشتهر به. يختلف عن ذاك المثال. هناك طبيعة المحاورة كانت تقتضي أن يقول نعم إذا يريد بس زيد، لكن ما قال، عدل إلى جواب آخر. هذا عدول قليل على أنه المورد ما يخصص الوارد. لكن هنا لو أن الإمام يريد خصوص الخبرين المتعارضين، الشهرة بين الخبرين المتعارضين، ما يقصد كل شهرة، هم إيش كان يجاوب؟ كان المفروض أن يجيب بماذا؟ قل بهذا الجواب، قل بما اشتهر بين أصحابك. لأن يسأل يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المختلفان بأيهما آخر؟ يقول بما اشتهر بين أصحابك. لا ماكو عموم ولا عموم. لو أراد الشمول إما أن يذكر لفظا عاما مثلا بكل ما اشتهر، هناك تجي بك النقطة الأولى وهي الدلالة الوضعية. وإلا نحن هنا ليس في الكلام ما يدل ما يمكن أن يدل على الشمول، سواء مقدمات الحكمة ومقدمات الحكمة هنا واجهها مزاحم. المزاحم هو وجود ما يصلح للتقييد وهو المورد نفسه. أن السؤال كان عن الخبرين المتعارضين، نفس هذا يصلح لأن يكون قرينة على أن مقصود الإمام خذ بما اشتهر بين أصحابك، يعني الرواية المشتهرة. ففي مثل هذا الفرض نقبل أن المورد يخصص الوارد، المورد يقيد الوارد، يعني يمنع من تمامية مقتضي الإطلاق في هذا الوارد. وإذن ففي هذا الحديث لا يمكن القول بأن الحديث يشمل غير الخبرين المتعارضين. في الخبرين المتعارضين بل الخذ بما اشتهر بين أصحابك، فلا يدل هذا الحديث على حجية الشهرة الفتوائية. وطبعا هذا لا ينافي ما سوف يأتي إن شاء الله في بحث التعارض، لأن هذا الحديث عادة في موقعين في علم الأصول يصير الكلام عنه، أحدهما هنا في بحث الشهرة، ونفس هذا الحديث يتعرض له في بحث التعارض. في بحث التعارض عندما يصل البحث إلى الترجيح، ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الخبر الآخر بمرجحات، من جملة المرجحات الشهرة، فيتمسك هناك أيضا بهذا الحديث. طب نحن هناك سوف يأتي إن شاء الله أنه هناك سوف نختار أن هذا الحديث، نستظهر من هذا الحديث أن المقصود بالشهرة الشهرة الفتوائية لا الشهرة الروائية. خذ بما اشتهر بين أصحابك يعني خذ بما اشتهر شهرة فتوائية، لا أنه خذ بما اشتهر شهرة روائية. ليش؟ نستظهر هذا لعدة قرائن أذكر قرينة واحدة، والتفصيل يأتي هناك إن شاء الله. من جملة هذه القرائن هي أن الترجيح بالشهرة في هذا الحديث تقدم على الترجيح بصفات الراوي، لأنه في هذا الحديث المقطع الأول هذا خذ بما اشتهر بين أصحابك، هنا الإمام رجح بالشهرة. بعد هذا المقطع السائل يسأل قال فإن كان معا مشهورين، إن كان معا مشهورين فشو نسوي؟ هناك الإمام يرجح بصفات الراوي، شوف الراوي أيهما أصدق أورع أوثق مثلا كذا، يرجح بصفات الراوي. الترجيح بصفات الراوي ترجيح بمرجح سندي. نحن عندنا صنفان من المرجحات في باب التعارض، مرجحات سندية ومرجحات دلالية. بعض المرجحات مرجحات سندية من قبيل الترجيح بصفات الراوي، كون الراوي أوثاق أصداق أوراع وأمثال ذلك، هذا مرجح سندي، يعني يقوي احتمال صدور هذا الحديث في مقابل ذاك الحديث الذي ليس راويه بهذه الدرجة من الوثاقة أو بهذه الدرجة من الورع والصدق. مثلا الترجيح، ترجيح الرواية التي راويها أوثق على الرواية الأخرى، هذا مرجح سند، ترجيح بمرجح سند، لأن الأوثقية في الراوي توجب أن يكون احتمال صدور هذه الرواية عندنا أقوى صدور، والصدور يعني السند، فالمرجح مرجح سندي. لكن هناك نوع آخر من المرجحات، المرجحات الدلالية، وهي في المكان الذي احنا كلا الخبرين نثق بصدورهما، كلا الخبرين افرضوا نقطع بالصدور، خبران متواتران لكن متعارضان، هذا يدل على شيء ذاك يدل على شيء مخالف له، وكلاهما متواتر، هم هذا متواتر وهذا، يعني هم هذا نقطع بصدوره هم هذا نقطع بصدوره، مع القطع بالصدور بعد لا مجال للترجيح بصفات الراوي، ترجيح بصفات الراوي بعد ما يجي هنا أن نقول هذا احتمال صدوره أقوى من ذاك، لا كلاهما نقطع، نقطع بصدور، لا معنى لأن نقول هذا احتمال صدوره أقوى من ذاك. فهنا يأتي دور المرجحات الدلالية، يعني المرجحات التي ترتبط بالمعنى والمضمون مو بالسند، ترجيح بموافقة القرآن، خذ بالرواية التي توافق القرآن واترك الرواية التي مثلا تخالف القرآن، أو إذا كان معا موافقين للقرآن تصل النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامة، الرواية اللي مضمونها مخالف لفتاوى فقهاء العامة خذ بها. فقصدي المرجحات السندية ثم المرجحات الدلالية. خب هنا في هذا الحديث في مرفوعة زرارة، أول شيء الإمام رجح بالشهرة، وبعد ذلك عندما افترض الراوي أن كلا الخبرين مشهور، إنهما معا قلت إنهما معا مشهورا، فرجح بصفات الراوي التي هي مرجحات سندية. وهذا لا يناسب أن يكون المراد بالشهرة في هذا المقطع عندما يقول خذ بما اشتهر بين أصحابك، أن يكون المراد بالشهرة هنا شهرة روائية، يعني خذ بالرواية بتلك الرواية من هاتين الروايتين المتعارضتين، خذ بتلك الرواية التي هي مشتهرة شهرة روائية، ما إلى معنى، لأنه الرواية المشتهرة شهرة روائية، الشهرة الروائية قلنا سابقا عادة توجب العلم الصدور، الشهرة الروائية قلنا قبل يوم يومين ماضي أنه الشهرة الروائية عادة توجب الوثوق بالصدور، توجب العلم بالصدور، إذا كانت رواية مشهور نقلها بين أرباب الحديث علماء الحديث، الكليني رواها بطريقه الخاص، الشيخ رواها بطريقه الخاص، الصدوق رواها بطريقه الخاص، كرواية كحديث رواية مشهورة، الشهرة الروائية عادة توجب اليقين بالصدور. فمع افتراض أن مع افتراض أن إحدى الروايتين مشهورة شهرة روائية، والإمام ده يقول خذ بما اشتهر بين أصحابك، يعني خذ بالرواية التي هي مشهورة شهرة روائية، يعني مقطوع صدورها، بعد ذلك عندما يسأل السائل إنهما معا مشهوران، هناك بعد ما إلى معنى أن الإمام يرجح بالمرجحات السندية. إنهما معا مشهوران يعني معا يوثق بصدورهما، موجي لأن الشهرة الروائية فسمها حصل الفرق. فإذا فسمنا الشهرة الروائية يعني إنهما معا مشهوران، يعني إنهما معا مشهوران شهرة روائية، يعني موثوق بصدورهما. هم مع الوثوق بصدورهما لا معنى لأن الإمام يجاوب يقول خذ أو أوثقهما أصدقهما أو رعهما. الأوثقية الأصدقية هذني مرجحات سندية لا مجال لها بعد فرض الوثوق بصدورهما معا. فلا يكون للترجيح بصفات الراوي لا يكون معنى حينئذ، بمعنى معقول ما إلى، والحال أن هذا موجود في الحديث. بعد الترجيح بالشهرة الإمام رجح بصفات الراوي في المرجحات السندية، وهذا قرينة على أن المقصود بالشهرة هنا في قوله خذ بما اشتهره ليس المقصود الشهرة روائية، خذ بما اشتهر شهرة فتوائية، يعني خذ بالرواية. مع ذلك المورد خصوص الخبرين المتعارضين، خذ بذاك الخبر الذي هو مشتهر شهرة فتوائية، يعني اكو فتوى مشهورة على صدقه. ما نتعدى عن الخبرين المتعارضين، يعني نبقى نحن ومورد الرواية، مورد الرواية الخبران المتعارضان، لكن نأخذ بذاك الخبر الذي تدعمه ماذا؟ شهرة فتوائية مو شهرة روائية. خذ بما اشتهر بين أصحابك، يعني خذ بالرواية التي هي مشتهرة من حيث الفتوى بين أصحابك، يعني مشهور أصحابك يعملون به. إذن فلا تنافي بين ما قلناه اليوم هنا عن هذا الحديث. قلنا أن هذا الحديث ما يمكن الاستدلال به على حجية الشهرة الفتوائية. ليش؟ لأن هذا الحديث وارد في خصوص الخبرين المتعارضة، هذا الذي قلناه اليوم. لا تنافي بين هذا وبين ما نقوله في بحث التعارض من أن اسم الاستظهار أن الشهرة شهرة فتوائية من هذه الرواية، ماكو تعارض بينهما. لأننا هنا كلامنا عن أصل حجية الشهرة الفتوائية، هذا الحديث لا يمكن الاستدلال به على أصل حجية الشهرة الفتوائية، لأن هذا الحديث ورد في مورد الخبرين المتعارضين، ونحن كلامنا في مورد الفتويين المتعارضتين. أكو فتوى من الفقهاء مشهورة وأكو فتوى شاذة، إن نشوف أن الفتوى المشهورة حجة في مقابل الفتوى الشاذة أو لا. بينما مورد الرواية مو تعارض فتويين، مورد الرواية تعارض خبرين، وما نقدر نتعدى إلى غيرها بالقول بأن المورد لا يخصص الوارد. شفنا أن لا، أن ما نحن فيه من الموارد اللي المورد يخصص الوارد. زين، فمورد الرواية مورد هذا الحديث الخبران المتعارضان، ما نتعدى إلى غيرهما. لكن الخبران المتعارضان بما يرجح أحدهما على الآخر؟ بالشهرة. أي شهرة؟ شهرة فتوائية. فالشهرة الفتوائية نقبل بها كمرجح لأحد الخبرين المتعارضين على الآخر لا كحجة. هي نفسها الشهرة الفتوائية مو حجة، يعني بهذا الحديث ما ثبت حجة. الشهرة الفتوائية نفسها لم تثبت حجيتها بهذا الحديث، لكن هي تقدر أن شنو؟ ترجح أحد الخبرين على الآخر، يعني تكسر حجية الخبر الآخر. قلنا ذاك اليوم أنه قد يكون الشيء هو في نفسه مو حجة، لكن يقدر يكسر الحجة. مثلنا بالظن بالخلاف، الظن بالخلاف، الظن بالخلاف مو حجة، لكن بالإمكان أن يكون الظن بالخلاف كاسرا لحجية الخبر. خبر ثقة لكن نحن نظن 80% نظن بخلاف، هذا الظن بالخلاف. هو مو حجة لأن الظن مو حجة، لكن يكسر شنو؟ الحجة. ولذا قال البعض أن الخبر الثقة إذا كان يظن بخلافه فيسقط عن الحكم. الشهرة في نفسها، الشهرة الفتوائية ليست حجة، يعني لم تثبت حجيتها بهذا الحديث، لكن هذا الحديث جعلت الشهرة كما يأتي في بحث التعارف، جعلت الشهرة الفتوائية اللي هي رغم أنها مو حجة، جعلت الشهرة الفتوائية مرجحة لأحد الخبرين المتعارضين. إذا وجد خبران متعارضان وكان أحدهما مما اشتهرت الفتوى به والآخر لا، فهنا هذه الشهرة الفتوائية الواقفة أمام الواقفة وراء هذا الخبر، هذه الشهرة ترجح هذا الخبر على ذلك. فلا تنافي بين هذا الذي قلنا هنا، لا يتصور أنه احنا هنا قلنا الخبر لا يدل على حجية الشهرة الفتوائية، في واحد يشكل يقول شلون انتم هناك في التعارض والترجيح سوف تقبلون أن أن, أن, أن, أن أن الشهرة المقصود بها في هذه الرواية شهرة فتوائية، فشلون هنا تقولون هذا الخبر ما يدل على حجية الشهرة الفتوائية؟ ما يتنافي. المقصود بالشهرة الشهرة الفتوائية في هذا الخبر، خذ بما اشتهر، يعني خذ بما اشتهر شهرة فتوائية، لكن ما اشتهر منه الرواية اللي اشتهرت شهرة فتوائية، مو كل شيء اشتهر شهرة فتوائية، خصوصا المورد الرواية، خذ بالرواية التي اشتهرت شهرة فتوائية. بس تسمى شهرة فتوائية؟ إيه؟ يعني شو يعني؟ الفقهاء المشهور المشهور عملوا برواية عمل مشهور. قلنا في أول يوم لم تكونوا مولانا حاضرين، قلنا في أول يوم قلنا في الشهرة الفتوائية يوجد بحثان، البحث الأول يأتي في بحث التعارض والترجيح، وهو أن الشهرة الفتوائية هل هي مرجحة لأحد المتعارضين على الآخر، وهذا هو البحث المعروف، أن عمل الأصحاب هل يجبر، هل يرجح، هل يجبر أو لا، هذا يأتي، قلنا هذا بحث الآمون. والبحث الثاني هذا البحث اللي دخلنا به، وأن الشهرة الفتوائية هل هي حجة بذاتها أو لا. الشهرة الفتوائية هل هي تستند إلى رواية قد تستند إلى فتوائية؟ إيه قد تستند، مثل الإجماع، مثل الإجماع، الإجماع قد يكون مدركيا، قد يكون له مدرك وقد لا يكون له مدرك، كلاهما إجماع بالأخر، كلاهما إجماع وما يخرج عن كونه إجماع. في تقسيم الشهرة إيه الشهرة شهرة، الشهرة الفتوائية يعني اشتهار فتوى بين الأصحاب، هذه الفتوى على أساس رواية آية أو أي شيء أو من عرف أصلا دليل شنو، مهم اشتهار فتوى في مقابل فتوى أخرى لا هي شاذة غير مشهورة بين الأصحاب. نريد هنا أن نرى أن نفس اشتهار فتوى بين الأصحاب نفس هذا حجة أمارة شرعية معتبرة من قبل الشارع، جعل الحجية لها كما جعل الحجية للأمارات المعتبرة أو لا، هذا بحثنا لا. ذاك البحث هناك في بحث التعارض بحث آخر، وهو أنه الشهرة الفتوائية سواء هي حجة أو مو حجة بغض النظر عن البحث الموجود هنا، هل وجود شهرة فتوائية على طبق أحد الخبرين المتعارضين هل هذا يوجب ترجيح هذا الخبر على ذاك أو لا، هذا بحث آخر ولا تلازم بين البحثين. من الممكن أن واحد هنا يقول بأن الشهرة الفتوائية مو حجة، لكن هناك يقول هاي الشهرة الفتوائية رغم كونها مو حجة بذاتها لكن تقدر تدعم الحجة أو تكسر الحجة الأخرى، ماكو منافق بين الأمرين. ما هذه الرواية قوية أصدر قويها أو مشهورات اثنيناتين شهرة روائية أحفظ هذا حافظ أكثر من هذا الراوي. الشهرة الروائية عادة توجب الوثوق بالصدور، فإذا كلاهما مشهوران يعني كلاهما نثق بصدورهما، ماكو مجال لأنه هذا احتمال صدوره أقوى من ذلك. كلاهما نسخ بصدوره. المرجح اللي رجح الإمام منذ الأوثق في الأوثقية، وين الأوثقية؟ الترجيح بالأوثقية بالأصدقية بالأوراعية عددية ذني مرجحات سندية في وين؟ فيما إذا كان فيما إذا لم يكن كلاهما كلا الخبرين متعارضين مقطوع الصدور. بعد ما لا معنى للترجيح، ولأنه حافظ أكثر من هذا وهذا المهم. لا نقطع كلاهما نقطع بالصدور بعد، لا معنى للترجيح، ماكو احتمال خلاف. هذا الترجيح بالأوثقية بالأحفظية وين؟ في مورد اللي نحتمل في الآخر أكو شوية ضعف ذاكرة كذا فنقول هذا أضبط، لكن إذا سمعتم نقطع أنه صدر من الإمام وراء القطع ماكو ليس وراء عبدا قريع، أنتم تريدون تقطعون بالصدور توثقون ترجحون الأوثاق الأصدق ليش؟ لأنه تقولون احتمال الصدور هذا أقوى من احتمال صدور ذاك، مو هيك؟ لأن هذا أحفظ أضبط بضبط، هم هذا قوي صدوره هم هذا قوي صدوره، كلاهما مقطوع صدور لا معنى. ولذا الإمام يجعل صنف آخر من المرجحات، مرجحات دلالية. ليش؟ لأنه بعد لا معنى للترجيح بالسند، كل السندين صار كل السندين صحيح. إذا تعارضت روايتان كلتاهما يقطع بصدورهما، فهناك لا معنى للمرجحات السندية. المرجحات السندية إنما هي في الخبر الظني الصدور، مو في الخبر القطعي الصدور. مرجحات سندية يعني ترجح جانب الصدور، ترجيح جانب الصدور إنما يأتي عند الظن بالصدور، أما عند القطع بالصدور بعد ترجيح جانب الصدور ما إلى معنى. إذن فهذا لا ينافي ما قلنا هناك، هذا تمام الكلام في الوجه الثاني من وجوه الاستدلال على حجية الشهرة الفتوائية، وقد تبين أن هذا الوجه الثاني أيضا غير صحيح كالوجه الأول الذي تقدم. الوجه الثالث من وجوه الاستدلال على حجية الشهرة الفتوائية هو التمسك بدليل حجية خبر الواحد، دليل حجية خبر الواحد، وذلك بهذا التقريب، تقريب الاستدلال بهذا الدليل على حجية الشهرة الفتوائية هو أن يقال أن المستظهر من دليل حجية خبر الواحد أي كان دليل حجية خبر الواحد، آية النبأ أو غيره أو روايات أو السيرة، المستظهر من دليل حجية خبر الواحد هو أن حجية خبر الواحد ليست لملاك في نفس خبر الواحد، وإنما حجيته بملاك كونه طريقة إلى الواقع كاشفة عن الواقع، فالملاك عبارة عن الكشف عن الواقع والطريقية إلى الواقع. هذا هو نكتة أن الشارع جعل خبر الواحد حجة، وإلا الخبر الواحد هو بما هو هو في نفسه، ليس فيه ملاك لحجيته سوى هذا، سوى أنه كاشف عن الواقع طريق إلى الواقع. إذا استظهرنا من دليل حجية خبر واحد هذا المطلب، وهو أن نكتة الحجية وملاك الحجية الكشف والطريقية، هذه النكتة موجودة أيضا في الشهرة، الشهرة أيضا طريق إلى الواقع، الشهرة أيضا كاشفة عن الواقع. إن لم تكن الشهرة أقوى كشفا عن الواقع من خبر الواحد فلا أقل هي مساوية، لا أقل هي مساوية لخبر الواحد في الكشف وفي الطريقية. إذا اشتهرت نظرية عند أهل النظر والاجتهاد، اشتهرت فتوى عند الفقهاء مثلا، وبهذا الاشتهار أيضا طريق إلى الواقع كاشف عن الواقع، يعني تفيد ظنا لا يقل من الظن الذي يحصل من خبر واحد. خبر واحد يحصل منه ظن. شهرة في الرأي بين مجموعة كبيرة من الفقهاء ما توجب الظن؟ هم توجب الظن، ظن بالواقع. إذن فهي أيضا طريق إلى الواقع. ونحن استظهرنا من دليل الحجية خبر الثقة أن نكتة الحجية الطريقية والكشف، وإذا استظهرنا هاي النكتة، هاي النكتة نشوفها موجودة في الشهرة، إذن نتعدى بنفس دليل حجية خبر الثقة، نتعدى من خبر الثقة إلى الشهرة. يعني دليلنا على حجية الشهرة عبارة عن نفس دليل حجية خبر الثقة، لأن حجية خبر الثقة الثابتة بذاك الدليل استظهرنا أن نكتتها الطريقية والكشف، وهذه النكتة موجودة في الشهرة، على الأقل موجودة في الشهرة بالدرجة المساوية لوجودها في الخبر الواحد، إذا مو أقوى على الأقل بالدرجة المساوية. يعني ماكو واحد يقول الظن اللي يحصل لي من خبر واحد ثقة هذا الظن أقوى من الظن اللي يحصل لي من اشتهار في المطلب بين الفقهاء. أكو واحد يقول كذا، على الأقل ذاك الظن هم مساوي لهذا الظن، إذا مو ذاك أقوى، خصوصا إذا قسنا الشهرة مع أفرض الخبر مع الواسطة. بس الخبر بلا واسطة هم قول في شيء هم أنعم الله. الخبر بلا واسطة يعني زرارة إذا اليوم كان حي ويخبرنا بلا واسطة يخبرنا عن الإمام، هذا الظن اللي يحصل من كلام زرارة باعتبار خبر مباشر عن الإمام. أفرض واحد يقدر يقول هذا أقوى من الظن اللي يحصل من الشهرة، لكن الأخبار الموجودة بيدنا كلها اليوم أخبار مع الواسطة بيننا وبين الإمام، ما شاء الله من الوسائل. فالخبر كل هذا من الأخبار خبر عن الإمام، يعني الكليني عندما يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن مثلا فلان وفلان عن الإمام، كل واحد من ذولا جاي يروي عن الإمام، بس يروي عن الإمام بالواسطة. كليني يروي عن الإمام بمثلا خمس وسائل، علي بن إبراهيم يروي عن الإمام بأربع وسائل، أبوه يروي عن الإمام بثلاث وسائل، كلهم إلى أن يصل إلى زرارة المباشر يروي عن الإمام بالأرض. فالأخبار التي بأيدينا اليوم كلها أخبار مع الواسطة، ولذا سوف نفتح بحثا مفصلا حول الأخبار مع الواسطة عندما نبحث في الجزء الواحد. هناك أكو كلام أن الخبر مع الواسطة شلون، بس الخبر بلا واسطة حجة، خبر عن الإمام، لكن الخبر مع الواسطة شلون؟ أكو بحث، أكو كلام في حجيته، وذاك البحث هو لولا بالفقه، لأنه معظم الأخبار بل كلها الموجودة اليوم بيدنا هي أخبار مع الواسطة. ما عندنا خبر عن الإمام بلا واسطة اليوم أحمد، نحن أمامنا ليس أمامنا خبر عن الإمام بلا واسطة، كلها أخبارنا. فإذا قسنا خبر مع الواسطة بالشهرة، يقول لا شك أنه الظن الذي يحصل من الشهرة إن لم يكن أقوى من الظن الذي يحصل من الخبر مع الواسطة، إن لم يكن أقوى فلا أقل مساوي إليه. إذن تمام الملاك في الحجية عبارة عن الكشف والطريقية، وهذه النكتة وهذه الحيثية محفوظة في الشهرة، إذن فالشهرة أيضا حجة. هذا هو الدليل الثالث أو الوجه الثالث، وتأتي مناقشة هذا الدليل غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.